هذه الرسالة وردت من المرسلة لام غين قاف من الخرج. تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد أرجو إلقاء هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ، والله يحفظكم وجزاكم الله خيرا. سمعت أن بعض الناس أنهم يقولون لا تجوز الصلاة إلا بالحناء، فهل هذا صحيح؟ وأنهم يقولون من مات وليس في يديه حناء لم يصلى عليه لأن يديه قد تشبهت بالرجال، أفيدوني. الجواب ليس هذا بصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ليس بصحيح، فالحناء ليس من الأمور المفروضة ولا من الأمور الواجبة حتى يصل إلى هذه الدرجة. فالمرأة إذا لم تستعمل الحناء لا يقال إنها أخطأت أو أثمت، وكذلك أيضا لا يقال إنها إذا ماتت لا يصلى عليها أو أن صلاتها لا تقبل، بل هذا مما يصطنعه العوام من أفواههم أو من أناس يظنونهم علماء وليس بعلماء. نعم. السؤال الثاني تقول: إنني أفطرت في رمضان وجاء يوم تاسع ولم أصمه، وصمت يوم تاسع علما أنني كل سنة أصومه، فهل يجزئ عن اليوم الذي أفطرته؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. لا يجزئ عن اليوم الذي عليها من رمضان إذا نوته نفلا عن اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا ينبغي لها أن تصوم التاسع نفلا وعليها شيء من رمضان، ولكن إذا صامت التاسع بنية أنه من القضاء الذي عليها فلا حرج عليها في ذلك، ويرجى أن يحصل لها الأمران: القضاء وأجر صيام هذا اليوم، كما لو دخل الرجل المسجد والإمام يصلي فدخل معهم في الفريضة، فإنه يحصل له بذلك أداء الفريضة وتحية المسجد. هذا مثلها. فإذا صامت يوم التاسع من الحجة ونوت به عن القضاء الذي عليها يوما من القضاء الذي عليها أجزأها عن القضاء، ويرجى لها أن يحصل لها ثواب اليوم. وكذلك في التاسع والعاشر من محرم، لو صامتهما ونوت بهما القضاء فإنه يحصل لها الأمران: القضاء وأجر صيام هذين اليومين. طيب، لو صامت على أساس أنه التاسع من الحجة أو التاسع والعاشر من شهر المحرم، هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع؟ يعني نوته نفلا. نعم، نوته نفلا وعليها واجب. أي نعم. رمضان. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفل قبله. نعم. ومنهم من يرى أنه يجوز أن يتطوع بنفل قبله، وذلك لأن هذا القضاء وقته موسع. نعم. حيث يجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان، إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه. فإذا كان وقته موسعا فالتنفل قبله جائز، كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها، يعني أنه يجوز للإنسان يتنفل قبل صلاة الظهر إذا دخل وقت الظهر، وقبل صلاة العصر إذا دخل وقت العصر، لأن الوقت موسع. فإذا كان مضيقا بحيث لم يبقى عليه من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان، فهنا لا يصح التطوع. نعم. وأما مع ساعة الوقت فإن التطوع يصح. نعم. ولكن يحصل المقصود بدون محذور إذا فعلت ما أشرنا إليه سابقا، بأن نوت بهذا اليوم شيئا من القضاء عليها. نعم. أيضا تقول في أسئلتها: قد يأتي اليوم التاسع وأنا لم أطهر من العادة الشهرية، فهل لي أن أصومه قضاء بعد اليوم التاسع؟ لا تصومه قضاء، لأن هذا اليوم يوم معين مخصوص. نعم. فإذا فات سقطت سنيته. نعم. فلو صامت لم يحصل لها أجر صيام ذلك اليوم. نعم. وربما يقال إنه يحصل لها لأنها تركته بعذر، كما لو تركت صيام رمضان لعذر فإنها تقضيه، لكن في هذا نظر. نعم. لأن قضاء رمضان واجب فلا بد من فعله، أما هذه سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها سقطت. نعم. السؤال التالي تقول أن فتاة في المدرسة تقول أن شعرها طويل، وإذا عكف ووضعت البكلة فيه ارتفعت منه العباية أمام الرجال، فهل هذا يجوز علما بأنني لم أعكفه حتى يلفت نظر الرجال؟ إذا عكفته حتى لفت نظر الرجال فلا شك أن هذا من التبرج، ولا يجوز لأنه يحصل به الفتنة. وأما إذا كان أقل من ذلك فلا بأس به، ولكن الأولى للمرأة أن تدع كل شيء يحتمل أن يكون به فتنة. السؤال الأخير تقول، تسأل فتاة تقول أنني حينما أكون أشتغل أو يأتي وقت ضيق ويأتي والدي لطلب شيء قد وضعته وأرفع صوتي عليهم، فهل هذا حرام؟ وأنا مهوب ودي على هذا، أرجو الرد بسرعة وشكرا. هذا لا شك أن مثاره الغضب وضيق النفس. نعم. والذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أوصني، قال لا تغضب. نعم. فردد مرارا قال لا تغضب. فالذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى يهدأ. وإذا كانت تملك نفسها حينئذ عن رفع الصوت عليهما فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها عليهم. نعم. لقوله تعالى، إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن المعلوم أن الوالدين إذا بلغ الكبر يحصل منهما دائما ما يضيق به المرء وما يحرج المرء وما يغضبه، ومع هذا قال الله لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالواجب عليها أن تتأدب مع والديها وأن تملك نفسها عند الغضب، وألا تفعل ما فيه زجر ونهر لهما. هذه الرسالة من القصيم، يقول الابن، أنا هو ابنك ميم عين سين القصيم، أنا متزوج شاب جامعي وجاءني منه أولاد وبنات، وقد تزوج علي امرأة. ابنتك؟ نعم. لا، هي كاتب ابنك. نعم. وقد تزوج علي امرأة أخرى ويؤثرها علي، وأريد أعرف ما يلي: هل الزوج إذا طلب مني الحل وحللته بلساني مخافة منه هل تبرأ ذمته؟ الواجب على الرجل صاحب الزوجتين أن يعدل بينهما بقدر ما يستطيع. نعم. من القول والفعل والزمن في الاستمتاع وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولكن الشيء الذي لا يمكن استطاعته كالمحبة والمودة وما يتبع ذلك فإنه لا يؤخذ به الإنسان، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الرجل الذي أشارت إليه المرأة يميل مع زوجته الأخرى فإن ذلك حرام عليه ولا يجوز له، وإذا حللته بلسانها دون قلبها فإنه لا يبرأ به. إلا في الدنيا يبرأ به في الدنيا، ولكن قد يكون له عذر عند الله يوم القيامة إذا مال إلى الأخرى وهي قد حللت، لأنه لا يعلم ما في قلبها. فإذا كان لا يعلم ما في قلبها فهو لا يكلف ما لم يعلم، فهو قد يقول: أنت حللتيني أو حللتني، وإذا حللتني فأنا لا أعلم ما في قلبك. نعم. فأنا مأذون لي من قبلك بأن أميل مع الأخرى، وحينئذ يكون معذورا عند الله. ولكن مع هذا ينبغي للمرأة أن تكون صريحة حتى يكون زوجها على بينة وبصيرة. نعم. فإن فإما أن يطيق العدل بينهما وإما أن يعجز، وحينئذ يخيرها، إما أن تبقى على ما هي عليه وإما أن يفارقها. في الحقيقة هذا التخيير أيضا ورد فيه سؤال من المستمع ميم عين سين من القصيم، تقول: إذا قال الزوج: إذا أردت البقاء مع أولادك وإلا اذهبي لأهلك وليس لك مني شيء، فما الحكم؟ إذا خيرها هكذا فقد أبرأ ذمته. نعم. فقد أبرأ ذمته. ولهذا سودة بنت زمعة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فهذا الرجل إذا خيرها وقال: أنا لا أستطيع أن أقوم بالعدل بينكما، فإما أن تسمحي لي وتبرئيني، وإلا أطلقتك أو أذنت لك في الذهاب إلى أهلك وما أشبه ذلك. إذا حصل هذا الأمر فقد أبرأ ذمته. نعم. هذه الرسالة من المرسل عبد الكريم محمد المالكي من بلاد بني مالك، مكتب الضمان الاجتماعي. يعرض في رسالته هذه مشكلة رضاعة، يقول: يوجد لدينا أختان تزوجنا وقد أنجبنا كل واحدة منهن ولد، وقد قامت الكبيرة بإرضاع ولد الصغيرة لفترة، ولكن حدث أن الكبيرة طلقت من زوجها ولم تنجب منه سوى ولد واحد الذي أرضعته مع ولد أختها، وقد تزوجت المطلقة بزوج ثاني وأنجبت من زوجها الثاني 3 بنات وولد، أما الصغيرة فقد أنجبت 4 بنات وولد، ولكن الرضاع لم يتم بين هؤلاء الأولاد جميعا ما عدا الولد الأول من الكبيرة والذي من الزوج الأول، ولكن حدث أن ولد الصغيرة الأول توفي وولد الثانية الذي من الزوج الأول توفي، وهم الاثنان متراضعين، أما الأولاد الباقين لم يتم بينهم الرضاع. لهذا نرجو منكم التكرم والإجابة على هذا السؤال عاجلا حتى يكون كل منا على ثقة تامة من الإقدام على إحدى بنات الكبيرة وولد الصغيرة. ما دام أن الأولاد الباقين ليس بينهم رضاع، لا هؤلاء رضعوا من أمها هؤلاء ولا هؤلاء رضعوا من أم هؤلاء، فإنه لا حرج أن يجري النكاح بينهم، لأن الرضاع لا يؤثر في أقارب المرتضع إلا في من كان من ذريته، وأما حواشيه أخوته وأمامه وكذلك أصوله آباؤه فإنه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، فالرضاع ينتشر إلى المرتضع وذريته الذين تفرعوا منه فقط. نعم. هذه الرسالة من خليفة الفلاحي من الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، يقول: أنا شاب في 16 من العمر، أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجد ويمنعني من أداء صلاة الجمعة، وإنه لو استطاع لا منعني من الصلاة، ولكنه يعرف الشرع في هذا المضمار، يقول: ولكنه في نفس الوقت يحاول أن يشدني من التيار الذي أو إلى من التيار الذي أنا فيه إلى تيار الفسق والفجور، فهل أطيعه؟ أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن طاعة الوالد واجبة، والذي أوجب طاعة الوالد هو الله سبحانه وتعالى، ولكنها لا تجب طاعة الوالد في كل شيء، إنما تجب فيما لا يكون فيه معصية لله ورسوله، أما إذا كان في طاعته معصية لله ورسوله فإنه لا يجوز للولد طاعة والده في ذلك. وعلى هذا فلا يجوز لك ترك الجماعة ولا الجمعة بسبب منع والدك، وعليك أن تسعى إلى الجماعة وإلى الجمعة بكل طريق ممكن، ثم إن لأبيك عليك حقا، وهو أن تنصحه وترشده وتهدي له من الكتب النافعة التي يقرأها، لعل الله تعالى أن يهديه ويرده إلى الاستقامة والثبات على الحق، لأن هذا من أعظم البر بالوالد. نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين، لام غين قاف من الخرج وميم عين سين من القصيم، وعبد الكريم محمد المالكي من بني مالك مكتب الضمان الاجتماعي، وأخيرا خليفة الفلاحي من الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات في رسائل الأخوة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في كلية الشريعة ببريدة في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم